بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو بقية شعب الإيمان. كنا قد وقفنا على 31، وندعو الآن الشيخ فهد أن يواصل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: 31. أخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال حا وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الملك بن محمد البلخي قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فصلى عليها ثم انتظرها حتى يوضع في قبره كان له من الأجر قيراطان، أحدهما مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراط. أخرجه البخاري عن أحمد المنجوفي عن روح. نعم. قال 32. أخبرنا هذا فضل يعني الصلاة على الجنازة، أن من صلى على الجنازة فله قيراط، والقيراط مثل أحد، مثل جبل أحد، ومن صلى عليها وتبعها حتى يوضع الميت في قبره كان له من الأجر قيراطان. وهذا أخرجه البخاري رحمه الله، فهو حديث صحيح. وصلاة الجنازة واجب على الكفاية، فلا ينبغي التهاون فيها للحصول على الثواب. وكذلك النساء يصلين على الجنازة لكن لا يتبعنها. نعم. قال 32. أخبرنا محمد بن الحسن الوراق قال أخبرنا أحمد بن خلف قال حدثنا عبد الله بن مهران الضرير قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله أنه ضامن أن يدخله الجنة أو أن يرده إلى المسكن الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. نال ما نال، نعم تصحح، نعم. من أجر أو غنيمة. قال: أخرجه البخاري عن حرمي بن حفص عن عبد الواحد. أي نعم. هذا والذي قبله كله يدل على أن العمل إيمان، صلاة على الجنازة إيمان، والخروج في سبيل الله أيضا إيمان، لكن ليس الخروج في سبيل الله يعني لغير الجهاد وإعلاء كلمة الله. أما ما يسمى الخروج في سبيل الله وهو عبارة عن دروشة، أي نعم، ويحددونه بأربعة أيام أو 40 يوم أو نحو ذلك، هذا لا دليل عليه وليس في سبيل الله، حتى أنهم يعتقدون في أنفسهم أن من استجاب لهم فقد اهتدى، ومن لم يستجب لهم فيحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى أن يدعى ويخرج معهم حتى ولو كان إمام المسجد النبوي، لابد يحتاج إلى دعوة حتى ينضم إليهم فيكون قد اهتدى. هذا هو التعصب الذي يعني يجعل دعوتهم ليست على السنة. نعم. الثالثة والثلاثون من شعب الإيمان. نعم. قال الثالثة والثلاثون: أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عمرو بن العباس قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حا وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن منصور بن راشد قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن الأعمش وعاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا لا يحدث نفسه بشيء ما يود أن يتكلم به وإن له ما على وجه الأرض قال ذاك محض الإيمان أخرجه مسلم. هذا الوسواس القهري، هذا الوسواس القهري بدليل أنه يكره أن يتحدث به لكن يغلبه، يعني يغلبه، تحدثه نفسه أو الشيطان، نعم، يوسوس له وهو يكره أن يتكلم به لعلمه ببطلانه، لعلمه ببطلانه، فعلمه أو كراهته لأن يتحدث بهذا الباطل هو صريح الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك محض الإيمان، يعني خالص الإيمان. رواه مسلم، رواه مسلم. لابد يخطر وسوسة، يخطر أشياء ليست صحيحة، ثم هو يعلم أنها باطلة ويكره أن يتحدث بها، فكراهيته هي محض الإيمان، هي خالص الإيمان. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن مسلم وعمرو بن زكار قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال قرأت على علي بن عثام حدثكم شعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسوسة فقال ذاك صريح الإيمان أخرجه مسلم عن يوسف الصفار. أي هذا في تعليق للمحقق وفقه الله، يقول أورد المؤلف روايتين لحديث الوسوسة، في الأولى قال عليه الصلاة والسلام ذاك محض الإيمان، وفي الثانية ذاك صريح الإيمان، المعنى واحد وكلاهما في صحيح مسلم. قال النووي، نقل عن النووي رحمه الله، يقول قال النووي رحمه الله أما معاني الأحاديث وفقهها فقوله عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان ومحض الإيمان معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. وقيل معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه، وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء لا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد. فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة محض الإيمان أو الوسوسة علامة محض الإيمان، وهذا القول اختيار القاضي عياض. لا، ما هو بالصحيح، الصحيح كراهة أن يتحدث بما يعني يخطر على باله من الوسواس لعلمه ببطلانه، لعلمه بأنه بطلان فيكره، يعني كما قال النووي رحمه الله استعظامه أن يتكلم بهذا الباطل هو صريح الإيمان. فينا قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدث أخبرنا عبد الصمد بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا أبو الطاهر بن السرح قال حدثنا خالد بن إنزار قال حدثنا ياسين أبو خلف المكي عن هود بن عطاء عن سماك بن زميل قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت يا ابن عباس أجد في نفسي شيئا لأن أخر من السماء أو يخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أتكلم به. فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك محض الإيمان لو انفلت منه أحد انفلت منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن نبي الله دخله فأنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا عليك إليك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. أي يقول المعلق هذا حديث منكر، لكن الآية واضحة، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وهو عليه الصلاة والسلام ليس في شك، ليس في شك مما أنزل إليه. يقول تنبيه، ذكر الطبري رحمه الله أن الله تعالى ذكره يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزل إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن تبعث رسولا إلى خلقه، لأنهم يجدونك عندهم مكتوبا ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتابهم في التوراة والإنجيل، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك من أهل التوراة والإنجيل كعبد الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك منهم دون أهل الكذب والكفر بك منهم. ثم أورد بإسناده أقوال العلماء الذين قالوا بقوله، وهم ابن عباس وابن زيد ومجاهد والضحاك. وذكر عن سعيد بن جبير ومنصور والحسن أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل. وروي عن قتادة من طريقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل، ثم قال الطبري رحمه الله فإن قال فما وجه مخرج هذا الكلام إذن إن كان الأمر على ما وصفت؟ قيل قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا، يعني التفسير، استجازة العرب قول القائل منهم لمملوكه إن كنت مملوكي فانتهي إلى أمري، والعبد المأمور بذلك لا يشك في سيده القائل له ذلك أنه عبده أو مملوكه. كذلك قول الرجل منهم لابنه إن كنت ابني فبرني، وهو لا يشك في ابنه أنه ابنه، وإنما ذلك من كلامهم صحيح مستفيض فيهم، وذكرنا ذلك بشواهده. وآية منه قول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقد علم جل ثناؤه أن عيسى لم يقل ذلك، وهذا من ذلك، لم يكن صلى الله عليه وسلم شاكا في حقيقة خبر الله وصحته، والله تعالى بذلك من أمره كان عالما، ولكنه جل ثناؤه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضا إذ أن القرآن بلسانهم. انتهى من تفسير الطبري طبعا بالجزء والصفحات. نعم. قال 34: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب حراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الدنيا فقال: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان؟ إن البذاذة من الإيمان. يعني البذاذة هي رثاثة الهيئة، عدم الاعتناء الكثير بالهيئة واللباس وكذا، يعني تواضعا وعدم. لكن يقول هنا المعلق أن هذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف. نعم. قال 35: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. يعني هذه الخصلة، كون حسنة، كون السرور بالحسنة هو يعني الحزن على السيئة، فهذا مؤمن، فهذا علامة من خصال الإيمان. أيوة، الحديث صحيح على كل حال. نعم. قال 36: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن زكريا الطائي قال حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة. إن أكمل الناس إيمانا، إن أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة. إذن حسن الخلق من شعب الإيمان، أي نعم. وجماع الأخلاق الحسنة هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا محمد بن حرب عن صفوان عن أبي اليمان الهوزني قال: قدم رجل من تجيب كندة فقال: يا نبي الله، ما الإيمان؟ قال: حسن الخلق. قال 37: قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أسد بن قال حدثنا هز بن أسد كذا. هذه تراجع، ما أدري يعني، إن شاء الله هرمز ربما. قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هذا قال أنه الألباني في حاشيته حديث صحيح وإسناده حسن في الأخير. نعم. نعم، له طرق، وذكر الهيثم له وسنيد أخر مجمع الزوائد، وهذا معناه صحيح. لا إيمان لمن لا أمانة، لما يحفظ الأمانة يعني ليس مؤمنا، إذن حفظ الأمانة من شعب الإيمان. ولا دين لمن لا عهد له، يعني الذي ينكث العهد أيضا لا دين له، فالوفاء بالعهد والوفاء بالأمانة، حفظ الأمانة من شعب الإيمان. قال 38: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين بن البصير قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن طرخان البلخي قال حدثنا محمد بن حماد السلمي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا سفيان عن مالك يعني ابن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء أعجب إيمانا. يسألهم عليه الصلاة والسلام يلقي عليهم أسئلة. نعم. أي شيء أعجب إيمانا؟ فقالوا الملائكة. فقال إن الملائكة كيف وهم في السماء يرون من أمر السماء ما لا ترون. يعني ما هو بغريب، يعني الملائكة ليسوا أعجب إيمانا لأنهم في السماء، والسماء ما فيها معصية، سبحان الله، السماء ليس فيها معصية، المعصية في الأرض، ولا عصى إلا مردت الجن والإنس فقط، مردت الثقلين، أما بقية المخلوقات فكلها طائعة، طائعة لله عز وجل. قال كيف وهم في السماء يرون من أمر السماء ما لا ترون، يعني ليس عجبا، ليس عجبا إيمانهم. نعم، لأن الإيمان هو يعني التصديق بخبر غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر عليه. قيل في الأنبياء، أجل إذا سرمهم الملائكة إذن الأنبياء، قيل في الأنبياء قال هم يأتيهم الوحي، يعني الأنبياء أيضا ليس عجبا لأن الوحي يأتيهم. نعم. قالوا فنحن، قال فكيف وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. أي فكيف وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني ليس عجبا أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ليس عجبا أن يكون إيمانكم على يعني درجة، أو لا يكون هو أعجب الإيمان، هو أحسن الإيمان. إذن من هم؟ ولكن قوم يكونون أو يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني. نعم. أولئك أعجب إيمانا، أولئك إخواني وأنتم أصحابي. وأنتم أصحابي، نعم، يؤمنون بي ولم يروني. وهذا من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم اليقيني، ولو لم يره المؤمن هو ينقل درجته إلى أعجب الإيمان، فهي من خصال الإيمان. 38 أولئك أعجب إيمانا، أولئك إخواني وأنتم أصحاب. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر وعلي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حا وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن المغيرة ابن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إيمانا. في حديث ابن أبي حاتم إليكم إيمانا. أي الخلق أعجب إليكم إيمانا. نعم. قالوا الملائكة. وقالوا الملائكة. نعم. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم تبارك وتعالى. قالوا النبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب الخلق إلي إيمانا قوم يكونون من بعدكم يجدون. قال في حديث ابن أبي حاتم صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. أين فيها كتب صحف، يعني المصحف الشريف وما دون من السنة. قوم يكونون من بعدكم يجدون، نعم، صحفا فيها كتب يؤمنون بما فيها. نعم. قال أورد المؤلف، أي نعم، على كل حال الحديث السابقة، يعني وإن كان الحديث هذا في سنده ما فيه، لكن ما سبقه، أي نعم، أي نعم. تفضل. قال 39 أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عبيد بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام. قيل له: فما الإيمان؟ قيل له: فما الإيمان يا رسول الله؟ قال: السماح والصبر. فإذا السماح والصبر من شعب الإيمان، هو الشعبة 39. نعم. الأربعون. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن سيف قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن أبي ذئب وابن سمعان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: وما ذاك؟ قال: جار لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه البخاري. نعم. فالذي يأمن يعني جاره بوائقه أي غوائله، هذا أخرجه البخاري. هذا من خصاله، هذه الخصل الأربعون، أن يؤمن الشخص جاره من بوائقه يعني من غوائله. قال الحادية والأربعون: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو غسان عن حسان بن عطية عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. شو الغريب وشلون التعليق هذا؟ يقول: هذا الحديث لم يروه البخاري عن أبي هريرة، وإنما رواه عن أبي شريح، وقد اختلف فيه الرواة، هذا يحتاج إلى مراجعة. عن أبي ذئب، فمنهم من أسنده عنه عن أبي هريرة، ومنهم من أسنده عن أبي شريح، وقد أشار إلى ذلك الاختلاف. البخاري رحمه الله عقب روايته للحديث الأسبق. إذن إخراج البخاري صحيح. ها؟ إخراج البخاري له صحيح. هي. هي نعم. ها؟ لا بس يعني أنا أود أنه إذا خرجه البخاري وخرجه ما في داعي للتطويل. أي نعم. على ما أقيل في الفرائض: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. نعم. البوائق الغوائل الغدرات، لما تطلع حرمة جاره يطالع له، لما يشوف باب جاره مفتوح يدخل. هاي نعم. ويأخذ ما يأخذ، هذه البوائق. لما يشوف جاره عنده يعني فيه عليه عورة وكذا ينم عليه، يحاول يتصيد عثرة جيرانه، لأن الجار مصيبة، يرى مدخل جاره ومخرجه. ولهذا يسأل الرجل، يسأل عنه جيرانه. شهد أو رجل زكى رجلا عند عمر فقال: هل جاورته حتى تعرف مخرجه ومدخله؟ قال: لا. قال: هل عاملت بايعته بالدرهم والدينار فذلك يعني يظهر صدقه وكذبه؟ قال: لا وأمانته. قال: هل سافرت معه؟ فإن السفر ينبئ عما يعني أخلاق الرجال، يسفر عن أخلاق الرجال. قال: لا. قال: قم ما تعرفه. أين؟ نعم. الحادية والأربعون من خصال الإيمان، لأنه شعب الإيمان 64 أو 70. نعم. قال: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو غسان عن حسان بن عطية عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. لأنه عادة الذي يسترسل بالبذاء والبيان ما يتورع، أما الذي يعني يمنعه الحياء ولا يعبر خشية أن يقع، فهذا أيضا من شعب الإيمان. الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء مقابل الحياء. الحياء وش يقابله؟ البذاء. العي يقابله البيان، إن من البيان لسحرا، أحيانا يقلب الحق باطلا ببيانه والباطل حقا ببيانه، فهذا نفاق لا شك. أي نعم، وهو الحديث صحيح. نعم. قال 42: أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن دراج أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال رواه الترمذي وقال حسن غريب، غريب يعني في السند. المعنى صحيح، إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد يعني للصلاة، يعمر المسجد بالصلاة، فاشهدوا له بالإيمان، لأن الصلاة إيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نعم. قال 43: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن مجارد قال سمعت الشعبي يحدث عن نعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى شيء منه تداعى سائره بالسهر والحمى. أي نعم، وهذا أيضا تواد المؤمنين وتراحمهم من شعب الإيمان، شعبة 43. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا إبراهيم بن ميمون الصواف قال حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى سائر جسده بالحمى والسهر. أخرجه مسلم. نعم. قال 44: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا بريد ابن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم. 45: أخبر قال رواه البخاري ومسلم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمر قال يعني تعاون المؤمنين على الإيمان وشد بعضهم بعض، وهذا يعني من شعب الإيمان. نعم. 45. قال 45: أخبرنا أحمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق المقرئ قال حدثنا الزبير بن بكار قال حا وأخبرنا عبد الرحمن بن خيران قال حدثنا محمد بن أحمد بن صالح الأزدي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا خالد بن الوضاح عن أبي حازم بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن يألف ويؤلف، يعني يألف أهل الخير ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. نعم. قال 46: أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سالم المخرمي قال حدثنا سلمان بن توبة قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا المعارك بن عباد القيسي عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من تمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديثه. يقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله، لكن هذا فيه كلام يعني لكن قال أن بعض من قال نعم أن الحديث قال الذهبي: وهذا الحديث الباطل قد يحتج به المرقة الذين لو قيل لأحدهم أنت مسلم الكذاب لقال إن شاء الله، أنا مصري إن شاء الله. هذه إن شاء الله ركبنا على الطائرة جينا على الطائرة إن شاء الله. على كل حال ما له مكان في بعض المرات. ولهذا الحديث باطل يعني ما هو من تمام الإيمان العبد أن يقول إن شاء أن يستثني. على كل حال السادسة نعم اعتبرها السادسة والأربعين هو كل اجتهاد استقراء اجتهاد من العلماء ويريدون عليه نصوص مثل عدهم اسماء الله الحسنى كلها اجتهاد من العلماء. هنا قال السابعة والأربعون اخبرنا محمد بن محمد بن زكريا المطوعي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الطوفي قال حدثنا أبو همام البكراوي قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا محمد بن خالد المخزومي عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. نعم إله شواهد من الآيات الصبر لا شك. قال الثامنة والأربعون أخبرنا كوهي بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن القاسم بن نصر قال حدثنا الحسن بن حماد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أسلم عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم أسلم تسلم قال أسلم تسلم قال قلت يا رسول الله وما الإسلام قال تسلم لله عز وجل ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد من بعد الموت. قال فأي الأعمال أفضل قال الهجرة قال وما الهجرة قال أن تهجر السوء. قلت فأي الهجرة أفضل قال الجهاد. قلت وما الجهاد قال أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم لا تغل ولا تجبن. قال ثم لا تغل ولا تجبن. قال ثم عملان هما من أفضل الأعمال وأكملها ثلاث مرات حجة مبرورة أو عمرة. حجة مبرورة أو عمرة نعم. قال التاسعة والأربعون أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا عبيد بن مسلم صاحب السابري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا. نعم. قال الخمسون أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وبرأ النسمة لعهد إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. نعم معنى صحيح. نعم. قال الحادية والخمسون أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد ليس من حبه بغض أبي بكر وعمر وعثمان بل من حبه حب من يحبه حب أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة. نعم بعضهم ينتكس في فهمه ويقول إن الذي يحب أبا بكر لا يحب عليا وهذا خطأ. نعم. قال الحادية والخمسون أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي سعدان قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عثمان بن كثير بن دينار عن محمد بن المهاجر عن عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. إن معية تليق بجلاله. نعم. قال الثانية والخمسون أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الأجلح عن أبي الضحى عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إنا لنعرف الضغائن من وجه ناس من أصحابك من وقاع أوقعنا فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلوا من وقائع أوقعنا فيهم. العباس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لنعرف الضغائن من وجه ناس من أصحابك من وقائع أوقعنا فيهم. نعم يحملون يعني أحقاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلوا. قال نعم. قال ما هم ليؤمنوا أو ما بهم حب الإيمان حتى يحبوكم لله ولرسوله. أترجو سليم وهو حي من مراد شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب. أي نعم يقول نعم. فإذا كان سائر الناس يرجون المؤمنين يرجون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فبنو عبد المطلب المؤمنين منهم أولى بأن يرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الثالثة والخمسون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرابعة والخمسون تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم. الخامسة والخمسون أن تسلم على القوم. هذه كلها من شعب الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا دخلت على أهلك تسلم عليهم، إذا مريت على القوم تسلم عليهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس إجازة قال حدثنا شعيب بن محمد قال حدثنا نصر بن داود بن طوق قال قال أبو عبيد حدثنيه يحيى بن سعيد القطان عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإسلام صوان ومنارا كمنار الطريق، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام ومن نبذ ذلك كله فقد ولى الإسلام ظهره. نعم. قال السادسة والخمسون أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الفضل السامري قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يعني هذه من شعب الإيمان. نعم. قال السابعة والثامنة والتاسعة والخمسون قال أخبرنا محمد بن الحسين الهاشمي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا زياد البكائي عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثلاث من كنا فيه فهو عبد طعم. فهو عبد طعم الإيمان وحلاوته. قال قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها ولا يشرك به شيئا. يعني يحب يكره أن يشرك بالله أشد من كراهيته أن يقع في النار العظيمة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحب في الله وأبغض في الله وواري في الله عز وجل وعادي في الله، فإنه لا تنال ولاية الله عز وجل إلا بذلك، ولن تجد طعم الإيمان حتى تكون كذلك. ثم قرأ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقرأ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقد مضى عن النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان فهي 60 خصلة. لا. الحادية والستون قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن سليمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن راشد الحارثي مولى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان قال أخبرنا أبو مودود عن أبي حازم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه ولا يشفي غيظه. أي نعم، ما يشفي غيظه. قال الثانية والستون قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم الطلقي الاسترابادي قال حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الاسترابادي قال حدثنا محمد بن عبد الحكم القطري الرملي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. عندي أفضل من الذي لا يخالط الناس، عندي الناس ما في ضمير. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل، أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أي نعم. قال الثالثة والستون قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا عبد الملك بن المبارك قال أخبرنا سفيان عن منصور قال حاء وأخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا المعتمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصيب عبد أو قال رجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كلهم حمقى في دينهم. ما أدري ايش معنى هذا، وش توجيهه؟ يعني إن كان يحتقر نفسه، يعني ظاهر أنه يحتقر نفسه يعني الناس. كيف؟ يعني يحتقر نفسه حتى يرى الناس كلهم حمقى في دينهم، هذا يحتقر نفسه، احتقر الناس يعني. هذا مغرور بنفسه، ظاهر احتقار. ها، لكن لابد الحديث لابد انه يعني لفظه غير كذا، يمكن سقط منه. يمكن سقط فيه سقط. لا يصيب عبد او رجل حقيقة الايمان حتى يرى الناس انهم افضل منه يعني في الدين، ربما يعني يكون هذا، لكن يراجع اللفظ نفسه ان شاء الله. صلى الله عليه. قال الرابعة والستون أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال إن من الإيمان أن تحب أخاك من عن غير معرفة ولا قرابة ولا مال أعطاك، لا تحبه إلا لله. قال الخامسة والستون أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن يبغض، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ضعف عن هذا الليل أن يكابده وعن هذا المال أن ينفقه وعن هذا العدو أن يقاتله فليستكثر من سبحان الله والحمد لله، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة. نعم، أورده الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. يقول نعم. قال السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والستون ما مضى عن أبي الدرداء في باب القدر أنه قال ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والإخلاص والتوكل، والاستسلام للرب. السبعون والحادية والسبعون عن عمار رضي الله عنه قال ثلاث من استكملهن فقد استكمل بهن الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. وأسنده معمر وهو غريب. قال حدثنا علي بن محمد بن عمر الفقيه إملاء قال أخبرنا أبو محمد يعني عبد الرحمن بن أبي حاتم خبر عمار ليس في البخاري؟ ما أدري كنت تحفظه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد بن عمر الفقيه ملان قال أخبرنا أبو محمد يعني عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسين بن عبد الله الواسطي إمام مسجد العوام قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق في الإقتار وبذل السلام للعالم وإنصاف الناس من نفسه. أي نعم هذا الصح. قال أخرجه البخاري معلقا في صحيحه أبو إفشاء السلام من الإسلام أول الصحيح. نعم. قال الثانية والسبعون حدثنا علي بن محمد بن علي بن محمد بن عمر إملاء قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا وهب قال أخبرني طلحة بن أبي سعيد أن سعد بن أبي سعيد المقبوري أن سعد ابن أبي سعيد المقبوري حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعد الله كان شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. يعني شبع هذا الفرس وروثه فالإعداد يعني الإعداد للجهاد في سبيل الله من شعب الإيمان. ثانية والسبعون ذكر المصنف أخرجه البخاري من حديث ابن المبارك عن طلحة هكذا ذكر المصنف يعني 72 لعله يستقرئ قوله بضع وسبعون شعبة. أي نعم مثل يعني إذا لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. اجتهد بعض العلماء أي نعم وعددها وهو اجتهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. ما أدري قال نقف عند هذا ونبدأ بعنوان جديد إن شاء الله في الجلسة القادمة إن شاء الله وهي أقاويل الصحابة في أن الإيمان يعني يزيد وينقص. أحسنت. نعم بزيادة الإيمان ونقصانه قول عمر وقول علي وقول ابن مسعود. اي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل يجوز وضع المصحف على الأرض من غير كرسي؟ أنا يعني يجوز لكن ما هو على سبيل الاحتقار ولكن للحاجة. نعم. وهل صحيح أن السلف كانوا إيش لا يذكرون لا ينكرون على من يفعل ذلك؟ وشو هذا؟ ما ينكروا على من يفعل على من يضع المصحف في الأرض إذا كان محتاج ما في شيء. إيه نعم سبحان الله. هذا مين أخذ هذه خاصة بالمدرسين. أنا بنطالبك صاحب السؤال منين أخذت هذه من أين لك هذه؟ الله المستعان. ها والله الكاتب يبدو لي انه ما ادري كانه من اهل المغرب او خطه يشبه الكوفي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك الله يا اخي الذي احببتنا فيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. يقول هل العذاب يقع على الروح والجسد أم أحدهما؟ ابن القيم ذكر يعني في كتاب الروح وتعلقاتها بالجسد أن العذاب يعني في أو التعذيب في الحياة الدنيا يقع مباشرة على الجسد والروح تتألم يعني تبعا للجسد. وفي البرزخ يقع على الروح والجسد يتألم تبع للروح. ويوم القيامة يقع على الروح والجسد على حد سواء. والله أعلم. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم هي مسائل خلافية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده رؤيا علمية ولم يره بعيني رأسه، وهذا هو المعنى المتفق، يعني هذا هو المعنى المتفق فيما روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنه. عائشة تنكر الرؤية بالعيان، وابن عباس يثبت الرؤية القلبية بالفؤاد. في الصلاة الصفوف إذا كان مائل إلى جهة اليمين أو إلى الجهة والجهة اليسرى تكون محادية للإمام، هل في ذلك شيء؟ لا، المحادي للإمام أفضل، وسط الصف المحادي للإمام أفضل، نعم، من ميامنه إذا كان الحديث معنعن. المعنعن معنعن إذا وقع من المدلس، معروف بالتدليس، فإذا روى بالعنعنة عنعن فهذا لا يعني يكون ضعفا فيه. طبعا معنعن يتقوى إذا روي، إذا صرح بالسماع بسند آخر أو روي من طريق آخر. استجاب الله دعاك أخي، وجعلنا وإياك في الجنة برحمته، وأنجانا وإياك والمسلمين من النار بعفوه. نعم، وعليكم السلام. ها؟ إيش الفرق بين هنا؟ كلها صيغ تحمل. يقول كلها صيغ تحمل، أخبرنا وحدثنا صيغ تحمل، ومن صيغ التحمل المناولة والإجازة والوجادة، وجد كتاب، أي نعم، وحدث من هذا أضعف صيغ التحمل. الشيخ فهد صحح لنا يعني مالك بن مغول، كأنه مر بنا، أي نعم. إن كنا نطقنا بغير هذا اللفظ فهو الصحيح أنه مالك بن مغول. 63 ومن الفقهاء، هو من الفقهاء، ومالك بن مغول، أي نعم، في ضبط الأسماء جيد. تقريب التهذيب ميزته أن ابن حجر رحمه الله يضبط الاسم، مثلا قال مالك بن مغول يعني ضبطها بال حرف الميم، اي نعم. قال مالك بن مغول، ابن حجر شو يقول؟ بكسر اوله مغول الميم وسكون المعجمه، معجمه يعني منقوطه الغين، وفتح الواو مغول الكوفي. وهذا الضبط جيد، هذا داب العلماء، وابن حجر هكذا في هو نعم في تقريب التهذيب. أما تهذيب التهذيب له أيضا هو تهذيب الكمال للمزي، وهذبه ابن حجر قال تهذيب التهذيب، واختصر تهذيب التهذيب بتقريب التهذيب، اي نعم، رحمة الله عليه. ثقة ثبت من السابعة، مات 59 على الصحيح، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم اخوانا، في شيء؟ نعم يا شيخ اقرأ. اذا صار ما هو امين، وين هو وين هو وين الإيمان؟ لا إيمان لمن لا أمانة له. إيه نعم. إذا لم يكن أمينا على الإطلاق، ليس أمينا على صلاته ولا أمينا على عبادته ولا أمينا، أصبح منافق. إيه نعم. المسألة تحتاج إلى تفصيل. لكن لا إيمان لمن لا أمانة له كما ورد في الحديث. نعم يا شيخ. قراط مثل أحد. وقال على الجنازة حتى تدفن. جنائز أي نعم. الحمد لله فضل الله واسع. نعم يا شيخ نعم. لو لم يكن مؤمن لكان منافقا، لكن ليس كامل الإيمان. يعني ما نقول مؤمن على الإطلاق، ولكن نقول مسلم ومعه من الإيمان ما يصحح إسلامه. لو لم يكن في قلبه إيمان تصديق بهذا الإسلام أصبح منافقا. قالت الأعراب آمنا، هذول ليسوا منافقين. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لو لم يكونوا مسلمين ما قال قولوا أسلمنا، ولا يكونوا مسلمين حتى يكون لديهم من الإيمان والتصديق ما يصحح إسلامه. أما إذا كان في قلبه تكذيب والمسألة على الظاهر فقط فهو منافق. ليس كله، أي هذا صحيح، يعني معنى ليس كل مسلم مؤمنا على الإطلاق، ليس كل مسلم كامل الإيمان، وكل مؤمن مسلم. نعم هذا صحيح. نعم أي المصلي يصدق بهذا، يصدق بهذا بقلبه، لكن كونه يلزم أن ينطق لا يلزمه. نعم وأنتم كذا. نعم لكل بلد رؤيته. إذا كانوا ممن يتراءون الهلال فرؤيتهم للهلال هي المعتبرة. أما إذا كانوا يعني لا يتراءون الهلال أو ما رأوا فالصوم يوم يصوم الناس. لا بد أن يكون منهم أحد ينظرون الهلال. لا هلة يعني إنما هي مواقيت للناس والحج، فلا بد من اعتبارها. هذا يعني من هدي الإسلام أن يعتبروا بالأهلة للصيام ولعدد الشهور والعدد والمدد، لا بد منها. إذا ما عرف الرؤية يصوم يوم يصوم الناس، يكون متيقنا يصوم يوم يصوم الناس، لكن ما ينقص عن 29. السلام عليكم. ما ينقص عن 29. نعم عن ماذا؟ الصفة. هي أهل الصفة كانوا من فقراء الصحابة يأوون إلى حجرة تسمى الصفة. أي نعم، فيأوون إليها لأن ليس لهم مأوى وليس لهم مسكن، ويقوم الأغنياء يعني بكفايتهم فسموا أهل الصفة. أي نعم، ليس معنى ذلك أنهم أفضل القوم، لكنهم من فقراء الصحابة. لا، الثاني قال أهل الصفوة في اللغة بمقتضى اللسان، ما يقال أهل الصفة، يقال أهل الصفوة. أي نعم يقال أهل الصفوة. وهي قدوة. نعم المسجد الحرام والمسجد النبوي قدوة لجميع المسلمين فيما لم يخالف السنة، أما ما خالف السنة فهو مخالف، ما هو ما يقتدى به. أي نعم. نعم خارج المسجد النبوي. لا، هو الصلاة قال صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا، يعني الصلاة في مسجد النبوي بألف صلاة، لكن الصلاة في حرم المسجد في حرم المدينة أفضل من الصلاة في الحل. نسبة الصلاة في الحرم إلى الحل كنسبة 1 إلى 1000، وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000، حتى مسجد قباء يفضل على مسجد قباء 1000. فصلاة في مسجد النبي، نسبة الصلاة في المسجد النبوي إلى أو نسبة الصلاة في غير المسجد النبوي إلى المسجد النبوي كنسبة 1 إلى 1000. أي نعم. وإليك. لا، إذا ترك فضاء هو صلاته صحيحة إذا لم يصلي وحده، لكن فوت على نفسه الأجر.